أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان شجرة بذرتها في القلب وفروعها على الجسد والجوارح. الإيمان شجرة طيبة، أصلها في القلب طيب، وفروعها العمل الصالح والقول السديد على الجوارح والبدن. والمرء من أجل أن يعرف إيمانه فلا بد أن ينظر في حاله، لأن الله تبارك وتعالى وصف أهل الإيمان بأن أعمالهم طيبة وأقوالهم طيبة ونياتهم طيبة وجوارحهم وأبدانهم طيبة، فقال سبحانه: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وكلمة الإيمان طيبة فلا تستقر إلا في قلب طيب، وكلمة الكفر خبيثة لا تستقر إلا في قلب خبيث. والله تبارك وتعالى جعل الإيمان مانعا دافعا، فجعل الإيمان مانعا من كل شر دافعا إلى كل خير. فلا تجد مؤمنا حقا إلا والخير في ركابه وفي عداده وفي كلامه وفعاله، ولا تجد منافقا حقا إلا والشر في ركابه وعداده وأفعاله وكلامه. وكل إناء ينضح بما فيه. فجعل الله رب العالمين الإيمان دافعا إلى كل خير مانعا من كل شر، فلا تجد عاملا للصالحات إلا وهو مؤمن، ولا تجد داعيا إلى الله رب الأرض والسماوات إلا وهو مؤمن، ولا تجد صابرا على ابتلاءات وأقدار الله رب العالمين إلا مؤمن، لأن الله تبارك وتعالى بين أن الخسران الذي يخرج الإنسان به من خسران الدنيا والآخرة إنما يكون بالإيمان، فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالخروج من الخسران بأربع: بإيمان بالله أولا، وعمل صالح على مقتضى ذلك الإيمان، ودعوة إلى الله رب العالمين على مقتضى ما اعتقده الإنسان من إيمان وحوله إلى أعمال وأركان. فإذا استمر المرء على إيمانه وعمله الصالح ودعوته رزقه الله الثبات، فإذا رزق الثبات صبر على أقدار الله المؤلمة وعلى ابتلاءاته القدرية الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الأعمال الصالحة والإيمان بالله واليوم الآخر، فبين أنه لا يكرم الضيف إلا من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر، ولا يصمت عن الشر إلا من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر، ولا يحب للناس ما يحبه لنفسه إلا إن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر، ولا يقترب من الحرام إلا من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أي شرط لإكرام الضيف أن يتحقق فيك الإيمان بالله واليوم الآخر. فمن وجد في نفسه بخلا عن إكرام ضيف فليعلم أن في إيمانه بالله واليوم الآخر نقصا، لأن أهل الإيمان بالله واليوم الآخر يعلمون أن الذي أعطاهم هو الله، والذي يرزقهم هو الله، والذي يجازيهم على عطائهم وبذلهم هو الله. فإذا آمنوا بالله ربا خالقا، وبأنه ربا محيا، وبأنه ربا مميتا، وبأنه رب باعث، فإنهم يعدون لذلك عدا. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمور: أن تؤمن بالبعث بعد الموت، وأن تؤمن بقيام الساعة، وأن تؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن تؤمن بما يكون بعد البعث من حشر ونشر وميزان وحساب وصراط وجنة ونار وحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم الآخر هو اليوم الذي لا يوم بعده، يوم تتغير فيه الأيام، وتتغير فيه الأزمان، وتتغير فيه الأماكن، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. في هذا اليوم لن ترى الشمس التي كنت تراها، ولن ترى الأرض التي كنت تحيا عليها، إنما هي أرض يخلقها الله تبارك وتعالى على هيئة قد بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك السماء تكون غير السماء. وهو اليوم الذي يأذن الله رب العالمين فيه بإسرافيل بأن ينفخ في الصور نفخة الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبين النفختين ينادي ربنا تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه: الملك اليوم لله الواحد القهار. أين الملوك الجبابرة؟ أين الملوك الأكاسرة؟ أين الملوك القياصرة؟ صاروا عدما، وصارت قصورهم وأموالهم بورا، لا بقاء فيها لرس، ولا وضوح فيها لصورة ولس، وإنما كل نفس زائقة الموت، ويكون الأمر لله رب العالمين. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وهو يوم الزلزلة، وهو يوم الساعة، وهو يوم الطامة الكبرى، وهو يوم الصاخة. سماه الله رب العالمين بأسماء عدة في كتابه. يبعث الناس فيه لماذا؟ هل يبعثون من أجل أن ينعموا، أم من أجل أن يعذبوا؟ لا، وإنما يبعثوا من أجل أن يحاسبوا، ليقيم الله رب العالمين الحجة على كل خلقه، لأنه ما ظلمهم وما أهملهم وما فرط فيما يخصهم. ولقد خلقناكم كما كنتم قبل ذلك. يخلق الله الأجساد بعد أن تبلى، ويخلق الله الأعمال بعد أن تبور وتفنى. يبعث الله الناس للحساب والجزاء، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، حياة خالدة ليس فيها ليل ولا نهار، ليس فيها نوم ولا كدر، ولا تعب ولا هم ولا غم ولا مشقة، نعيم مقيم، يتنعمون في لذات النعيم مما أعطاهم الله رب العالمين. والإيمان باليوم الآخر لا يصح إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يؤمن المرء بالبعث، وهو إحياء الموتى في قبوره، وإحياء الموتى حين ينفخ في الصور في النفخة الثانية. يحيي الله رب العالمين الموتى في قبورهم كما كانوا قبل موتهم، حيث إذا فرغ الناس من دفن ميتهم قضى الله رب العالمين برد الروح إليه، فترد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه، فإن كان موفقا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يوفق فإنه لا يستطيع رد جواب، وإنما هي هاهات هاهات، يقول هاهن ها لا أدري، هاهن ها لا أدري، هاهن ها لا أدري، فيقولون لا دريت ولا تليت، ثم يضرب على قبره فيصبح حفرة من حفر النار إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. فإذا أذن الله بقيام الساعة قام الناس من قبورهم حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيا عبد الله تذكر يوم تأتي الله فرضا فلا يسترك أرض ولا سماء ولا فرش ولا غطاء، والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى إنكم بعد ذلك لميتون، أي بعد هذه الحياة تموتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا، حفاة بغير نعال، غرلا بغير اختتان، فتأتي جميع أعضاء البدن التي فقدت في الحياة إلى الجسد كأنها ما فقدت منه. وأجمع المسلمون على ثبوت البعث وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي الحكمة أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله، لأنه من العبث أن يظلم مظلوم ويظلم ظالم، من العبث أن لا يعطى صاحب حق حقه ويأخذ من لا حق له حق غيره، ثم يستوي الناس ويموتون من غير ما بعد ولا حساب ولا جزاء. إذا كان هذا لا يقبل من صاحب مصنع فكيف يقبل من الله رب العالمين؟ لو أن رجلا أنشأ مصنعا ثم فتح الباب لمن أراد العمل، فجاء الناس بين متأخر ومتقدم وبين معد للعمل بأسبابه وشروطه ومفرط في العمل غير آخذ بأسبابه وشروطه، فهذا ينتج وهذا يهمل، هذا يخرب وهذا يعمر، ثم يأخذون في نهاية يومهم أجرة متساوية، هذا عين الظلم. فإذا كان الناس لا يقبلون ذلك في أمور الدنيا فكيف يقبل الله تبارك وتعالى ذلك على نفسه؟ لذلك يقول الله تبارك وتعالى للغافلين الذين يظلمون، الذين لا يرعون، الذين لا يتوبون، الذين لا إلى ربهم يأوبون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أنما أعطيناكم ما أعطيناكم من نعم متتالية وأنعام متراتفة ثم بعد ذلك تكون هكذا من غير ما جزاء ولا حساب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أغرك أن جعل لك سمعا تسمع به؟ أغرك أن جعل لك بصرا تبصر به؟ أغرك أن جعل لك عقلا تفكر به؟ أغرك أن جعل لك يدين تبطش بهما؟ فبدلا من أن تشكر الله على ما حباك من نعم، إذا بالأبعد يسخر تلك النعم في كفر نعمة الله عليك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بل إن الله حذر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الذي فرض عليك القرآن وأمرك أن تعمل به وأن تبلغه وأن تطبقه، أنت مردود إليه. الأمر الثاني بعد الإيمان بالبعث الإيمان بالحساب، فلا بد أن يؤمن المرء بأن هناك حساب سيقام وجزاء سيجازى عليه الأناء على كل شيء. حساب على الكلمة، حساب على النظرة، حساب على النية، وحساب على الفعلة، وحساب على الحركة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يحاسب المرء على عمله ويجازى عليه، وقد قال ذلك ربنا تبارك وتعالى فقال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وبين الله تبارك وتعالى عظيم فضله في حسابه لخلقه فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أرأيت كرما أكرم من ذلك يثيب على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، ويجازي على السيئة سيئة واحدة؟ وبين الله رب العالمين أن من صار إلى النار فقد صار إلى النار بشؤم فعله وعمله، وأنه هو الذي أودى بنفسه إلى النار، وأن الله ما ظلمه، وأن الله ما حرمه، وأن الله تبارك وتعالى ما منعه حقه. فقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. السيدة عائشة رضي الله عنها دخلت عليها سائلة فلم يكن في بيتها شيء إلا حبة من عنب، فقالت للجارية: أعطيها تلك الحبة. فقالت الجارية: يا أم، وما تغني عنها تلك الحبة؟ قالت: كم فيها من مثاقيل من الذر، كم فيها من مثاقيل من الذر. وقرأت قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أي عبدي، أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: عبدي، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فالله تبارك وتعالى غفور شكور، غفور للمستغفرين، شكور للشاكرين الذاكرين العاملين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من شكر الله لعبده أن العبد إذا هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن من هم بسيئة فعملها كتبها الله 1 سيئة. وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به، وفرض عليهم العمل بما يجب العمل به، وأوجب قتال المعارضين الكافرين، وأحل دماءهم وأحل ذراريهم ونساءهم وأموالهم. فهل يوجب قتل من لا يستحق القتل؟ فهل يوجب سبي من لا يستحق السب إلا إذا كان فعله عظيم وجرمه جسيم؟ فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا القتال من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالإيمان باليوم الآخر لا يصح إلا بالإيمان بالبعث بعد الموت وبعد قيام الساعة، وكذلك لا يصح إلا بأن تؤمن أن بعد البعث حساب، جزاء وثواب، جنة ونار. والأمر الثالث أن تعلم أن الله رب العالمين جعل لأهل الإيمان الجنة جزاء لأعماله، وجعل النار جزاء لأهل الضلالة جزاء لأعماله، وأن الجنة والنار هما المآلان الأبديان للخلق، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك على العاقل أن يعلم إلى أين يسير منذ أن نزلت من بطن أمك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، فأنت سائر، والسائر لا بد أن يصل إلى نهاية سيره، وليس في نهاية السير إلا جنة أو نار. ليس في نهاية السير ما يكون لا جنة ولا نار، وإنما نهاية السير جنة أو نار. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقاموا بما أوجبه الله عليهم بما يتناسب مع إيمانه، وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين غير مبتدعين. جعل الله في الجنة من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عنهم لما كان من إيمانهم وأعمالهم، فلما رضي عنهم أدخلهم الجنة. فلما دخلوا الجنة ورأوا ما أعده الله لهم من النعيم المقيم، قال الله عز وجل حينما اطلع عليهم: يا عبادي هل رضيتم؟ فقالوا: وما لنا لا نرضى، وقد غفرت ذنوبنا وبيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة بفضلك ورحمتك. فيقول الله عز وجل: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. جنة دائمة لا موت فيها ولا فناء ولا انقطاع، أهل الجنة أحياء بحياة الرب، وحياة الرب لا تفنى ولا تنقضي ولا تبي. فيا لسفاهة السفيه حين يشتري الفانيات بالباقيات، حين يرضى بالبائرات على الباقيات التي لا تفنى ولا تبي. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا لأهل الجنة. وأما أهل النار فالنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين جحدوا نعمة ربهم وكفروا به وعصوا رسله وقابلوا الحسنة بالسيئة وقابلوا الإحسان بالإساءة، فكان الجزاء من جنس العمل. فحياتهم غش وخداع وضلال وضوء وبهتان، فكان المناسب لهم أن يعد لهم من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لماذا تقلب الوجوه في النار؟ لأن الله رب العالمين أراد من الوجه أن يكون قائما مراقبا لله تبارك وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما أهل النار فكانت وجوههم مستقبلة للشهوات، وكانت وجوههم مستقبلة للشبهات، وكانت وجوههم مستقبلة للدنايا والرزيات، فقلبت في المعاصي وقلبت في الشهوات وقلبت في الشهبة وفي الشبهات وقلبت في الدناسات والقبارات، فهكذا تقلب في النار جزاء وفاقا. فالإيمان باليوم الآخر لا يقوم إلا بهذه الأركان الثلاثة: الإيمان بالبعث والإيمان بالجزاء والإيمان بالجنة والنار. ومما يدخل في هذه الثلاثة الإيمان بفتنة القبر، أن يعلم المرء أن الموت ليس كما يظنه كثير من الناس راحة للبدن. كثير من الناس إذا ضاقت عليه الحياة يتمنى الموت، ولا يعلم الغافل أن الحياة فرصة للتوبة وفرصة للعودة وفرصة للأوبة. وإذا جاء الموت حيل بينهم وبين ما يشتهون، لا يتمنى المرء عند الموت ولو سجدة يسجدها لله، أو ركعة يركعها لله، أو نفقة ينفقها لله، أو قولا صالحا يقوله ابتغاء مرضات الله، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيكون الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كان العقلاء يذهبون إلى قبورهم وهم أحياء قبل أن يذهبوا إليها وهم أموات. فقد جاء عن هارون الرشيد رحمة الله عليه لما مرض كان يؤمر بسريره فيحمل فيذهب به إلى قبره فيقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يذكر نفسه بنهاية أمره ونهاية مصيره. وكان من سلفنا الصالح فيجعل في بيته شيئا يشبه القبر، فيدخل فيه ويسكن وينتظر كأن الملائكة ستعاينه وتحاسبه، فإذا اشتد عليه الأمر خرج وقال: يا نفس ها أنت قد خرجت فاعملي ليوم تطلبين الرجعة فلا ترجعي. وفتنة القبر هي سؤال الميت بعد دفنه، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، والمرء لا يجيب عن أحد لا يعرفه. الإجابة لا تكون إلا بعد علم ومعرفة. فمن لم يعرف ربه في الدنيا فكيف سيعرفه بعد الموت؟ ومن لم يعرف نبيه في الدنيا فكيف سيعرفه بعد الموت؟ ومن لم يعرف دينه في الدنيا فكيف سيعرفه بعد الموت؟ هل رأيت طالبا ما نظر في كتاب ولا حضر درسا ثم دخل امتحانا فأجاب بشيء على أشياء لا يعرفها؟ كيف؟ هكذا المرء إذا سئل عن ربه يوم القيامة، إذا سئل عن ربه في قبره، فإنما إجابته على قدر معرفته بالله. وإذا سئل عن نبيه فإنه يجيب على قدر بمعرفته بنبيه، وإذا سئل عن دينه فإنه يجيب على قدر معرفته بدينه. فكلما قوي علمك بالله وقوي علمك برسول الله وقوي علمك بدين الله فأنت من أثبت خلق الله عند سؤال الملائكة لك. في هذه الحالة لا تكون الإجابة على قدر الفصاحة ولا تكون الإجابة على قدر العلم، وإنما الإجابة تكون على قدر الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين الذين ظلموا أنفسهم فابتعدوا عن دينه وعن ربه وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الظالم لنفسه فيقول: ها لا أدري. فتقول الملائكة: لا ضريت ولا تليت. وعندئذ يتحول القبر إما إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فأما أهل الإجابة فيضرب على قبورهم فتصبح رياضا من رياض الجنة، يقال له: انظر عن يسارك فيرى النار، فيخاف ويفزع. فتقول الملائكة له: لا تخف، هذا مقعدك في النار أبدلك الله به خيرا، انظر عن يمينك فانظر عن يمينه فيجد الجنة، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ليس أهله الذين تركاهم، وليس ماله الذي تركه، وإنما ما رآه عن يمينه، رأى أهله من الحور العين، ورأى ما أعده الله له من النعيم المقيم. فيريد أن تقوم الساعة من أجل أن ينعم في هذا النعيم، ومن أجل أن يحل في هذا المآل الذي لا مآل مثله. فيقال له اسكن نوم، نم نومة العروس، لا يوقظك إلا أحب الناس إليه. وفي رواية فيضرب على قبره فيأتيه من نعيمها ومتاعها فيظل يتمتع فيه إلى يوم القيامة. وأما الظالم لنفسه الذي ما عرف ربه ولا عرف نبيه ولا عرف دينه، فإنه يسأل فلا يجيب، فيتحول قبره إلى حفرة من حفر النار يأتيه من عذابها وسمومها وحميمها. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. لما يجزون عذاب الهون؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين النار؟ إن فرعون وآل فرعون غرقوا في البحر فصار البحر لهم قبرا، فأوقد عليهم فيه نارا، وهذا عذابهم في قبوره. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا بعد غرقه، وأما يوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. لقد أظهر الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم آيات لم تظهر لكثير من الخلق. من هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبر، وقد مر على رجلين في قبرين فعلم أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أي لا يتطهر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقول كما قال الصحابة ونأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من فتنة الدجال، فنقول كما قال الصحابة نعوذ بالله من فتنة الدجال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للقبر فتنة، وهي فتنة من أشد الفتن. حين يفارقك أهلك ومالك وتصبح وحيدا طريضا، لا أنيس لك ولا جليس ولا صاحب لك ولا حبيب ولا رفيق لك ولا صديق، في حفرة موحشة مظلمة تنظر عن يمينك فإذا العظام النخرة، وتنظر عن يسارك فإذا الأجساد البالية، وأنت وحدك في قبرك، ويأتيك ملكان لا تعلم صورة هي أشد وأفظع من هذه الصورة، يسألانك فأي فتنة كهذه الفتنة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تخفف الأمر على المؤمنين، فأما المؤمن فإن الله يقيد له ملائكة عند موته بيض الوجوه معها أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يقولون يا أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. متى تتنزل الملائكة؟ تتنزل عند الموت. وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح والريحان ما يسري على الإنسان ويرفع عنه الهم والغم والكرب. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب في قبره في سؤال الملكين إليه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، من هذه الثمرات الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم الذي يعلم أنه سيجازى على الطاعة يجتهد في أدائها والسعي والحرص عليه، والذي يعلم أنه سيحاسب على معصيته فإن هذا يدعوه إلى الخوف من فعل المعصية وألا يرضى بها خوفا من عقاب ربه عليه يوم القيامة. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أنه يسلي النفس عما يفوت المرء من أمور الدنيا، فقيرا كان أو مريضا، مظلوما كان أو مهيضا، عاليا كان أو خفيضا، لا يهمه ذلك، لأنه يعلم أن ما عند الله باق، إن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندنا إلى نفاد وما عند الله إلى بقاء. وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن، فهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. ما الذي جعل كثير من الناس لا يعمل لما بعد الموت؟ لأن الحقيقة الواحدة في حياتنا التي نراها بين أعيننا ولا نصدق بها هي الموت، كل الناس يعرف أنه سيموت، لا يشك في ذلك، ولكن هل كل الناس يعمل لما بعد الموت؟ لماذا؟ لأنه يشك في الحساب. أظن أن الأمر سيمر هكذا بغير ما تشديد ولا تثريب ولا مجازاة، وكما قال القائل: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا حساب ولا عقاب. الله رب العالمين أبطل ذلك، فقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. واتفقت جميع الكتب السماوية على الإيمان بالبعث والإيمان بالجنة والنار، اليهود والنصارى والصابئة كلهم يؤمنون بأن هناك جنة ونار. وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال أهل الكتاب: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فزعموا أن الجنة لهم لا لغيرهم، وتجد القص يأتيه الرجل من أجل أن يشتري قيراطا في الجنة، فأدفع له 100 من الجنيهات فيقول: لقد صار لك قيراط في الجنة، وكلما زدت زادت قراريطه. فأهل الكتاب يؤمنون بالجنة والنار ويؤمنون بالبعث، وأما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا في 5 أمثلة. الله رب العالمين أرى الخلق الموت والبعث في الدنيا في 5 أمثلة. في قوم موسى عليه السلام لما قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ماذا حدث؟ فأماتهم الله عز وجل ثم أحياه. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فاليهود رأوا الإماتة والإحياء في الدنيا قبل الآخرة. المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل. وجد قتيل فادعى قوم على قوم أنهم هم الذين قتلوه، فأخذ بعضهم يجعل التهمة على بعض. فقال الله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذا هو المثل الثاني. ولو كان هذا المثل ليس بحق لدفع اليهود في وجه النبي ببطلان. هذه الآيات نزلت بين أيديه فلم يستطيعوا دفعه. المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف، فأماتهم الله ثم أحياهم. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، أي آلاف مؤلفة، حذر الموت خشية الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فاستبعد أن يحييه الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال سبحانه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموت، فأمره أن يذبح 4 من الطير وأن يفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديه فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا عليه السلام. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إلي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الأمثلة أمثلة حسية رآها من رآها من الأمم السابقة، وما استطاع أحد منهم أن ينكرها على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما دلالة العقل على البعث فمن وجهين: الأول أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، أي خالقهما ابتداء من غير مثال سابق، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. يعني حينما يأتي مهندس يبني عمارة فيأتي زلزال فيجعل هذه العمارة مساوية بالأرض، هذا المهندس هل يعجز على أن يعيد بناءها مرة أخرى؟ كيف وهو الذي بناها أولا؟ ولله المثل الأعلى. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أن الإعادة أهون من الابتداء. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال آمر بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد بلي ففركه ثم نفخه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما أرم؟ فقال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا في دلالة العقل. ومن دلالة العقل أيضا ما تراه أمامك: الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء، فينزل عليها المطر فتهتز الأرض مخضرة فيها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. جرب هذه عندك: إيتي بإناء وإيتي بحبة ذرة، هذه الحبة لها أشهر منذ أن خرجت من كوزها وهي جافة، لو وضعت في مكانها من غير ما تربة ولا ماء ما تغيرت وما تحركت، فإذا ما وضعتها في تربة وماء بعد أيام ثلاثة أو أربع ستجد الأرض قد انشقت عن نبات أخضر، فإذا ما حفرت وجدت البذرة قد أنزلت إلى الأرض جذرا، فجذر في الأرض وفرع في السماء، وهكذا لو ظللت تراعيها لظلت معك حتى يأتي الله بمثله. فإذا وضعت بذرة بيضاء خرج لك كوز حباته بيضاء، وإذا وضعت بذرة حمراء خرج لك كوز بذراته حمراء، وهكذا. من الذي أعاد ذلك كله؟ بعد أن ثنيت تلك الحبة وصارت إلى شيء، الله رب العالمين يخلق الأبيض أبيضا بعدما ثني أصله، ويخلق الأحمر أحمر بعدما ثني أصله، والأصفر أصفر بعدما ثني أصله، والقمح يخرج قمحا لا يخرج ذرة، والأرز يخرج أرزا لا يخرج شعيرا. من الذي فرق بين ذلك كله؟ والفلاح إنما وضع بذرة في الأرض كسبب من أسباب أمر الله بها، ونام في بيته وانتظر خروج تلك البذرة، فمن الذي أخرجها؟ الله رب العالمين. وفي ذلك يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك تخرجون من قبوركم. وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع، وقالوا: لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه عند الدفن، والقبر لم يتغير بسعة ولا بضيء، والكفن كما هو والميت كما هو. نقول: هذا زعم باطل وبطلانه من الشرع والحس والعقل. أما الشرع فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر وأنكروا نعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع، فالقبر كما هو لا يتسع ولا يضيق، والميت كما هو لو دخل الناس عليه بعد يوم أو يومين لا يجد كفنا قد كشف ولا أحدا قد قعد ولا أثر لعذاب. وهذا كله قياس باطل، لأن قانون الآخرة ليس كقانون الدنيا، كما أن قانون الرحم ليس كالقانون الذي يحكم الولد بعد خروجه من الرحم. فالولد في الرحم لا عينا له تبصر، ولا يدا له تبطش، ولا فما له يأكل، ولا أنفا به يشم. كل هذه الجوارح معطلة، بل لا إخراج يخرجه وهو يأكل ويشرب. وذلك لأن الله رب العالمين جعل للجنين في بطن أمه قانون أن تقف هذه الحواس وأن يستغنى عنها بغيرها، وتصبح له حياة، حياة يمارس ما يمارسه داخل الرحم في حدود تلك الحياة. فإذا ما نزل إلى الأرض تغير القانون، فإذا بالفم الذي لم يكن يتحرك ولم يكن ليمتص ثدي إذا به يبحث عن السد، وإذا باللسان يتحرك ليتكلم ويعبر عما في أحشائه، وإذا بالبطن تتحرك لتخرج ما فيه. القانون يختلف، قانون الحياة ليس كقانون الموت، بل قانون اليقظة ليس كقانون النوم. فأنت في اليقظة إذا أغمضت عينيك لا ترى، وإذا صممت أذنك لا تسمع، وإذا أغلقت أنفك لا تشم. كل هذا في قانون اليقظة. وإذا قيدت اليدان والقدمان لا يتحرك المرء، هذا في قانون اليقظة. ولكن في قانون النوم وأنت نائم عيناك مغمضتان ويداك ورجلاك لا تتحركان، وليس حولك شيء من الروائح الطيبة ولا الكريهة، وتستيقظ من نومك وقد رأيت أشياء، وتحركت حركات، وأكلت أكلات، وشربت شربات، وشممت روائح طيبات أو كريهات، بل تمتعت بنساء جميلات أو غير جميلات. كل ذلك يحدث أين؟ في النوم. فهل استيقظت وجدت كل ذلك أمامك؟ وجدت ما أكلته بين يديك، وما شربته، وما تلذذت به؟ أم كان هذا كله في قانون النوم؟ فهذا الزعم الذي زعمه من زعمه زعمه باطل، وبيان بطلانه من الشرع والحس والعقل. أما الشرع فقد جاءت الأدلة على ثبوت البعث بعد الموت وثبوت عذاب القبر ونعيمه في آيات الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أي لا يتطهر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر للصحابة رضوان الله عليه. وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو كان في مكان ضيق موحش يتألم منه، فإذا ما ضاق به الأمر استيقظ فرأى نفسه على فراشه، وما رأى شيئا مما تنعم به ولا شيئا مما تألم به. وقد سمى الله رب العالمين النوم بالموت والوفاة، فقال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الله التي فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقانون النوم ليس كقانون اليقظة. وأما العقل فإن النائم يرى في منامه الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه حقا. ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى. فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا، أفلا يكون ذلك ممكنا في أحوال الآخرة؟ أذكر من ذلك ما سمعته أذناي، أن رجلا توفي وكان له صاحب قد فارقه منذ سنين عدة، منذ عشرات السنين، ولم يكن يعلم من أبنائه إلا ولديه. فلما مات هذا الرجل جاء صاحبه الذي فارقه عشرات السنين ليعزيه، فلما عزى أهله قال كم عدد أولاده، كم عدد أولاده؟ قالوا فلان وفلان وفلان، أربعة، عدوه لهم عددا لا اسما. قال هل من أولاده ولد يسمى كذا؟ قالوا نعم. قال سبحان الله، لقد رأيت الرجل في منامي وقلت له إن الله لم يقطع نسلك وقد أخلف الله عليك بولديك. فقال لا والله ما أخلف الله علي إلا بفلان، فهو خير أبنائي وهو من ينفعني الله به بعد مماتي. فسأل الرجل عن هذا الولد فدل على أنه صالح، وأن اسمه الذي رآه في الرؤيا هو اسمه الذي في الواقع. من أين عرف ذلك؟ إنه قانون النوم والعقل يجيز أن يرى الإنسان في منامه أشياء يصبح يراها حقا ولم يكن قد رآها قبل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول أمارات النبوة أن يرى الرؤيا كفلق الصبح، يراها في المنام فيصبح يراها في الصباح كما رآها في نوم. وأما اعتماد هؤلاء الزاعمين المعرضين المكذبين المعاندين على عذاب القبر ونعيمه، أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا بضيق، فجوابه من وجوه: الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء الشرع بمثل هذه الشبهات الضاحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الله حين يحدثك عن الآخرة لا يحدثك عن الدنيا، وللدنيا مقام وللآخرة مقام. الثاني أن أحوال البرزخ والقيامة من أمور الغيب التي لا تدرك بالحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب. وتساوى الناس يرون الميت وهو يحاسب، ويرونه وهو يعذب، فيجتهد الناس في الطاعة خشية ذلك، يستوي الناس. ولكن أن لا ترى ذلك وتؤمن به وتعمل من أجله، فهذه حقيقة الإيمان. الأمر الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيق القبر إنما يدركها الميت دون غيره. هذه أمور تتعلق بالميت، والميت خرجت روحه. أين خرجت؟ لا نعلم أين خرجت، لا نرى أمامنا إلا بدن. فإذا كان قد تغير في حاله فإنه في تغير في مآله. وهكذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه وهو في حجرته وبين فراشه وغطائه، بل ينام بجواره من لا يرى ذلك ولا يشعر به. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمعه، فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة، ويتمثل له الملك رجلا يكلمه والصحابة لا يرون. الأمر الرابع أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود. فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك هل كل الناس يسمعون التسبيح؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء حولك يسبح، فهل تسمع تسبيحا أو ترى حركة حولك من الملائكة ما لا يعلم عددهم إلا الله، لا يعلم عددهم إلا الله؟ هل تعلم شيئا من الملائكة أو ترى شيئا من الملائكة؟ بل معك من الجن ما لا يعلمه إلا الله، هل ترى جنا؟ فالشياطين يسعون في الأرض ذهابا وإيابا. وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع ذلك كانوا محجوبين عن الصحابة ولم يراهم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فعليك عبد الله أن تعد العدة وأن تتزود بالزاد، فإن هذا اليوم قد يكون بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد أسبوع، وكل آت قريب، وما سمعته ستراه، وما اعتقدته ستعاينه، فإما عامل وإما غافل. فأما العاملون فهم أهل السعادة، وأما الغافلون فهم أهل الشقاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.